من نذر نذر طاعة ثم لم يفعل وهو قادر ماذا عليه؟ لا يأثم يأثم ولو مات والنذر عليه، هذه مشكلة. لو مات والنذر عليه يحتاج يعني الورثة يقضي يعني القضاء عنه، وإذا لم يقضي عنها أحد يبقى في رقبته، نسأل الله العافية. نعم. صمت 10 أيام نذرا لله على أن جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما قولكم في ذلك؟ إذا كنت نذرت قبل الهداية وقبل أن تكون من أمة محمد، نعم هذا النذر طاعة ونذر صواب. أما إذا كان نذرك بعدما صرت بعدما أسلمت ودخلت في أمة الإجابة فهذا النذر لا محل له، لكن توجر على صيام 10 أيام إن شاء الله. النذر يكون قبل السبب، يعني مثلا إنسان كان عاصي فيقول لله علي نذر إن هداني الله جل وعلا أن أصوم كذا أو أن أتصدق بكذا، لكن بعد الهداية يقول هذا الكلام؟ لا، لأن السبب انتفى ولم يكن السبب موجودا. نعم. هل من حضر درسك يعتبر في سبيل الله؟ الله المستعان. طلب العلم يا إخوان، طلب العلم كله في سبيل الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث كثيرة ما هو الحديث، لكن أذكر لكم حديث واحد: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة. طيب نزول الرحمة سهل؟ إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيت إلا نزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة نعم نزلت عليهم السكينة إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. من يحرم من هذا الفضل يا إخواني إلا محروم؟ لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. نعم. هل يجوز مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ نعم، هذا ورد فيه أحاديث، وإن كانت هذه الأحاديث في أسانيدها مقال، لكن قال بها بعض الفقهاء، يقول بعد الفراغ من الدعاء يمسح وجهه بيديه، والحديث فيه مقال فيه ضعف، لكن على هذا إن فعلت فلا حرج، وإن ما فعلت فهو أحسن. نعم. رجل قال لزوجته: إذا أخذ الولد السيارة أنت طالق، ثم أخذ الولد السيارة بدون علم الزوجة، ما قولكم في ذلك؟ هذا الكلام قال فيه بعض أهل العلم يرجع إلى النية، هل أراد الطلاق طلاق زوجته أو أراد المنع أنها تمنع الولد مثلا من يعني أخذ السيارة؟ قالوا إن أراد الطلاق، إن قصد الطلاق ونوى الطلاق إذا أخذ السيارة الولد، فالطلاق يقع عند الكل، عند جميع أهل العلم فيما علمنا. أما إذا أراد المنع أن الولد ما يأخذ السيارة ولم ينوي طلاق الزوجة، ما نقصد طلاق الزوجة، لم يقصد طلاق الزوجة، فعليك كفارة يمين، لأن هذا هو معنى اليمين. ثم أيضا السائل أشار إلى أن الزوجة ما علمت، هو ما قيد بعلمها، لو قيد بعلمها قال: مع علمك مثلا إن أخذ السيارة الولد، مع علمك أو أنت عالمة أو أنت عارفة، صحيح ما يقع شيء، لا يجب على شيء، لكنه ما قيد بالعلم. نعم. أيهما أفضل، التسبيح بالسبحة أم باليد؟ لا، باليد أفضل، باليد أفضل، إذا كنت تستطيع أن تحصي العدد باليد أفضل، لأن اليد ورد الحديث بأن كل سلام من اليدين أو من الأصابع صدقة، على كل سلام صدقة، والسلام هو المفاصل, مفاصل الأصابع. نعم. طلب مني والدي أن أعتمر عنه وهو الآن على قيد الحياة ولكنه مريض, فهل أعتمر عنه؟ نعم, إذا كان مرضه مستديم, إذا كان مرض الوالد يعني مستديم لا يرجى زواله, نعم هذا يجوز أن تنوب عنه في العمرة وتعتمر عنه. نعم. بعض الناس يعتقد أن الأولياء والصالحين ينفعون ويضرون, كلمة حول هذا الموضوع. طيب أنا أسألكم سؤال يا أخوان, أنتم الحضور الآن جميعا, هل الأولياء الأموات ينفعون ويضرون؟ ها, ما أحد يقول ينفعون ويضرون؟ أموات يا إخوان اسمعوا, أما الحي إذا كان ولي صحيح وصار رجل صالح وطلبت منه الدعاء, نعم ينفع الله بدعائه. أما الميت فلا ينفع ولا يضر سواء كان نبي أو غير نبي. كيف؟ انظر القرآن ماذا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم, يقول قل لا أملك لنفسي ها نفعا ولا ضرا, هذا في الحياة لا يملك نفسه عليه الصلاة والسلام نفعا ولا ضرا, لأن النفع والضر إلى الله جل وعلا. ويقول الله جل وعلا قل لا أملك لكم ها ضرا ولا رشدا, لكم يعني للأمة, هذا نص, والنصوص في هذا كثيرة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا وهو نبي وهو أفضل من وجد على وجه الأرض من بني الإنسان, فكيف يملك هذا غيره من الأولياء الأموات؟ الولي يا إخوان لو كان ينفع أو يضر, هل يعني يستطيع أن يدفع عن نفسه الموت لا يموت؟ ما يستطيع, مات ودفن. وهل يريد أحد في الدنيا يريد الموت؟ ما أحد يريده. هذا أمر. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته, إذا أرادوا أن يستسقوا وأرادوا نزول المطر كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. بعد وفاته كانوا يستسقون بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم, ويقول عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقنا, يعني تنزل المطر, فنستسقي الآن بعم نبيك. طيب لو كان الرسول ينفع ويضر بعد موته, هل يعدل الصحابة ومعهم الخلفاء إلى الاستسقاء بالعباس؟ كان يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وانت الإشكال. لكن الأولياء وما يسمون بالأولياء لا ينفعون ولا يضرون بعد الموت, لكن في الدعاء في الحياة إذا كان رجل صالح ودعا لشخص معين يرجى أن يستجاب الدعاء إذا خلي الدعاء من الموانع الشرعية. نعم. نذرت على نفسي إذا شفاني الله من هذا المرض أن أصوم كل اثنين وخميس مدى الدهر, فصمت أياما بعد الشفاء ولم أستطيع الاستمرار في الصوم, ماذا أفعل؟ لا ما تستطيع, على كل حال إذا عجزت كفر كفارة يمين, إذا عجزت كفر كفارة يمين. نعم. سوف أصوم ليلة 27 من رجب وأفعل العمرة, ما قولكم في ذلك؟ الليلة ليلة 27 ليس كذلك؟ هل تعلمون جميعا يا من حضر يا مسلمون, هل تعلمون دليلا يدل على أن ليلة 27 من رجب أو يوم 27 من رجب, هل تعلمون دليل يدل على أن لذلك ميزة في العبادة؟ هل يعلم أحد منكم دليل؟ اللهم فاشهد. ما في دليل, ما في دليل يدل على أن لهذه الليلة عبادة خاصة ولا أن لليوم الآتي عبادة خاصة صوم معين. وديننا مبناه على التوقيف, الدين توقيفي, الإسلام توقيفي. ما معنى توقيفي؟ يعني لا يعمل فيه بعمل ولا يقال فيه بقول حكم شرعي إلا بدليل شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود. وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. الله جل وعلا قبل ذلك يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا متى؟ في حجة الوداع يوم عرفة. إذا اكتمل الدين ولا ما اكتمل بنزول هذه الآية؟ هل علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الصحابة بعده أو أحدا من التابعين خص ليلة 27 من رجب بعبادة خاصة، أو خص يوم 27 بصيام خاص؟ ما علمنا هذا أبدا. والذي عنده دليل يأتينا به. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى، لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى. يعني إذا الإنسان مسح يمسح هكذا. لماذا لا يمسح هكذا؟ لأن باطن الخف هو الذي يلامس الأرض. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه، يمسح على ظاهر خفه، هكذا يقول علي رضي الله عنه. نعم. بعض الناس يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور ويأتي ليلة المولد، ما قولكم؟ نور كيف؟ إذا كان نور معنوي عليه الصلاة والسلام نعم الرسول نور معنوي، لأن الله عز وجل أنار به الحق للأمة أمة الإجابة. أما إذا كان نور حسي فهذا كذب، وهذا إساءة للرسول عليه الصلاة والسلام. رسول حسي يعني النور حسي يرى؟ لا، ليس كذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول قل إنما الله يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، أليس كذلك؟ وهل تعلمون من البشر ما هو نور حسي؟ الرسول بشر، بشر مثلنا عليه الصلاة والسلام، يأكل ويشرب وينام ويتزوج و إلى آخره، لكن الله عز وجل فضله بالرسالة وهو نور معنوي، لأن الله جل وعلا أنار به الطريق لأمة الإجابة، طريق الحق. لكن نور حسي لا. مثل بعض الطوائف تدرون ماذا يقولون؟ يقولون الرسول حي الآن كحياتنا. هذا يعقل يا إخوان؟ أليس هذا كفر تكذيب القرآن؟ الله ماذا يقول؟ يقول إنك ميت وإنهم ميتون. ويقول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. هذا تكذيب القرآن. ثم هذا أيضا قدح في الصحابة وإساءة إلى الصحابة، لأنه لو كان الرسول حي كحياتنا هل يعقل أن الصحابة يدفنوه ويدعوه تحت التراب ويضع عليه اللبن ويضع عليه شو حي كحياتنا؟ هذه جريمة. نبي. فالطوائف المبتدعة يا إخوة التي تتعمد البدعة أو أنها تعملها عن جهل لتضليل عامة الناس، أو أن المهم هذه الطوائف لا يعتد بقولها ولا فعلها، وإنما المعول عليه كتاب الله وسنة رسولنا عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أن أعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يجوز. النبي ما هو في حاجة إلينا، الحمد لله. النبي ما هو في حاجة إلينا يا أخوة، لأن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأنت ابدأ بنفسك، اعتمر عن نفسك، عن نفسك، حج عن نفسك، تصدق عن نفسك، اعمل عن يعني القربات عن نفسك أنت. أما الرسول عليه الصلاة والسلام هو في حاجة إلينا نعم، لكنه في حاجة إلينا عليه الصلاة والسلام، أنه ما هو في حاجة إلينا أصلا، لا، حاجتنا إليه أن نحبه عليه الصلاة والسلام وأن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة وهكذا. نعم. نصيحة لأهل مصر وغيرهم فيما يحدث الآن. والله يا إخوان اسمعوا النصيحة لأهل مصر وغيرهم من المسلمين، النصيحة أن يراعوا المصلحة والمفسدة، ينظروا في المصلحة والمفسدة. هو لا شك الشر كثر وانتشر، والاضطهاد للمسلمين كثر وانتشر، والظلم كثر وانتشر، لكن نحن نوازن بين المصالح والمفاسد. فإذا كان المفاسد راجحة على المصالح نهدأ ونسكن ولا نعارض، لأن المعارضة والخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة، سفك الدماء المعصومة وانتهاك الأعراض وسلب الأموال. وأنتم تعلمون صلح الحديبية، الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول لو أنه سأل الله عز وجل أن يطبق الجبال على أهل مكة لا استجاب الله عز وجل هذا الدعاء. الرسول صالح قريش في صلح الحديبية، وفيما يظهر للناس أن في الصلح حيف على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن صارت العاقبة للمتقين. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة الوالي ما لم يرى منه كفرا بواح، ما لم يرى منه كفرا بواح. قال اسمع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وذكر في الحديث الآخر إلا أن تروا كفرا بواحا ظاهر عندكم من الله عليه برهان. هذا الذي ينبغي أن يكون يا أخوان. أما أن يعرض المسلمون أنفسهم لسفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال، وليس عندهم ما يدافعون به، وليس عندهم ما يكون حماية لهم، هذا من الظلم. لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، ولربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. فينبغي أن أن يراعى هذا الأمر. أما إذا وصل الأمر إلى الدفاع عن النفس فنعم، الإنسان يدافع عن نفسه. إذا وصل الأمر تطور حتى أن الإنسان يبتلى في دمه وعرضه وماله يدافع عن نفسه. إن قتل فهو شهيد، وإن قتل فقاتله فالذي قتله في النار. هذا إذا ابتلي، أو ابتلي دون دينه، ابتلي دون دينه، إما أن يكفر أو أو يخرج من أو يقتل، يدافع عن دينه، يدافع عن دينه. لماذا؟ لأن الكليات خمس، الكليات التي اتفقت عليها الشرائع جميعها خمس، منها أولها الدين، الدين لا تفريط في الدين. نعم. ما قولكم في من دخل المسجد بعد صلاة العصر، هل يصلي أم يجلس؟ إذا كان دخل المسجد مثلا درس في المسجد، أو مثلا ليقرأ قرآن، فهو يصلي، لأن دخوله للمسجد دخول ليس من أجل الصلاة، يعني ما دخل من أجل الصلاة، دخل لسبب آخر، وهذه من الصلوات ذوات الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دخل المسجد فلا يجلس حتى، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن إذا دخل ليصلي نافلة في وقت النهي هذا لا يجوز، إذا كان دخوله للمسجد ليصلي نافلة هذا لا يجوز. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى. جزيت خيرا وبارك الله فيك.